اسمع الان صوت. الصوت مسموع الان. ارجو ان يعني اعلم ان اذا كان الصوت مسموع او غير مسموع. مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل حديثنا حول تلك الجوانب البلاغية لقصار السور القرآنية. واليوم نتناول السورة التي تلي سورة النصر، وهي سورة الكافرون. هذه السورة من السور المكية، ومعلوم أن السور المكية لها أهداف ومرام ومقاصد وأغراض. من هذه المقاصد كما تطالعنا السورة أنها سورة التوحيد وسورة البراءة من الشرك والضلال، ذلك لأن المشركين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لون من ألوان المهادنة والمداهنة، لأنهم قالوا أو طلبوا إليه أن يعبد آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهه سنة أخرى. فنزلت هذه السورة لتقطع كل أطماع أولئك الكافرين، ولتضع حدا فاصلا بين التوحيد والشرك، والنور والظلام، والإيمان والكفر، وتفصل النزاع فصلا كاملا بين الفريقين، بين أهل الإيمان وبين عبدة الأوثان. ثم ترد على الكافرين هذه الفكرة التي طرحوها، وهي فكرة سخيفة ولا تقبل في عالم الإيمان، سواء في الحال أو في الاستقبال. هذه السورة الكريمة تبدأ بقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. آيات ست، ولكنها أرست دعائم الإيمان ووسدت لأبجديات التصور العقدي الصحيح، وميزت بين النور والظلمة، وبين التوحيد والشرك. تبدأ الآيات بفعل الأمر الذي يليه أسلوب نداء، يعني تحملت السورة في بدايتها أسلوبين اثنين، أسلوب أمر ممثلا في قل، وأسلوب نداء مؤداه يا أيها الكافرون. ما الذي أعطى كل أسلوب من الأسلوبين من الناحية البلاغية؟ كلمة قل ده فعل أمر، يعني أسلوب إنشائي نوعه أمر، والغرض منه النصح والإرشاد والتوجيه. ثم إن فيه كناية عن صفة، الصفة هنا الجرأة في الحق، الصفة هنا وجوب الإعلان عن الحق، وجوب التصريح به. يبقى أول ما نقرأه من جانب بلاغي في هذه القاف وتلك اللام أن صوت الحق ينبغي أن يكون عاليا، أن يكون صاحب الحق جريئا أن يصرح به وأن يعلن عنه بشكل واضح لا غموض فيه ولا خفاء. ونحن قلنا سلفا إن القاف حرف استعلاء، حرف قوة، حرف جهر، حرف صوت عال، واللام حرف يخرج من جوانب الفم، يعني يمتلئ الفم به. معنى هذا أن صاحب الحق صاحب صوت عال ويخرج ما في نفسه بكل فمه. يبقى هذا أسلوب إنشائي ويحمل معنى التوجيه والإرشاد، وفيه كناية عن صفة هي الجرأة في الحق. ثم إن فيه كناية أخرى عن صفة هي صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ، لأنه عندما أمر أن يقول قل لم يأتي بالمقول وإنما جاء بفعل القول أيضا. يبقى إذن فيه كناية عن صفة هي الجرأة في الحق، وكناية عن صفة هي صدق الرسول فيما بلغ وأنه ليس عنده كتمان لشيء مما أمر به. وفيها كناية أيضا عن الصدع بالحق، عن عدم الخزي من الحق، عن عدم الاستهانة بالحق. الآية تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ينبغي أن نحمل هذا الدين بصورة قوية وصريحة ومعلنة وفيها الجرأة، لأن معنى الحق. أيضا فيها كناية عن صفة هي تعليم الصف المؤمن أن يقول الحق من غير أن يخشى في الله لومة لائم. فيها كناية عن صفة هي جعل هذا الدين ديدن الإنسان في الحياة، يقوم بنشره، يذود عنه، يموت في الدفاع عنه، يستشهد في سبيله، ذلك لكونه الأحق بهذه الحياة ولكونه الأحق بالحكم والبقاء. كل هذا نقرأه في هذه الكلمة اليسيرة قل، يعني أنت، فهو فعل أمر لأنه صدر من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى سبحانه إلى الأدنى الذين هم البشر الذين يشرفون بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو فعل الأمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب بعد ذلك يقول يا أيها الكافرون، هذا أسلوب إنشاء ونوعه نداء، والغرض منه تلك البراءة من الكفر وأهله، هذا منتهى الولاء ومنتهى البراء. يا أيها الكافرون، هكذا بالإعلان الواضح الصريح الذي يحمل الصوت العالية لأمثال هؤلاء، بأن نضع حدا لمسلكهم وأن نعلمهم بأنهم كافرون. ثم إنه كناية أيضا عن صفة هي عناية الله برسوله وإحاطته به ورعايته له. كناية عن صفة أنه محروس بربه، محوط بعون إلهه، مشتمل على رعاية مولاه، فينطق بالحق، وساعة ينطق بالحق لا يخاف من الباطل ولا من أهله ولا من إمكاناته ولا من كل ما يمكن أن يقدمه لأهل الحق. وهذا يعني أن الوضوح سمة الداعي، أي إنسان داعية سمته الأساسية أن يكون واضحا، وخصوصا عند احتدام الأمر، عندما يحدث باطل وحق ونحو ذلك عند احتدام الامر لا محل مطلقا للخلط، لا محل لحديث النفاق ولا المداهنة، وانما هناك حدود فاصلة ينبغي ان يكون الداعية اهلا لها وفاهما اياها. فمع انهم سيغضبون، ويعلم صلى الله عليه وسلم انهم سيغضبون من نسبة الكفر اليهم، ومع ذلك صدع به على ملأ منهم وفي وجود الخلق في المسجد الحرام. وهكذا ينبغي ان يكون الداعية الصادق الذي يحمل هم الدعوة في صدره، والذي له بعد نظر ورؤية حقيقية ومرحليات دعوية، ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية، وان يعلن ان الدين الحق ينبغي ان يتبع، وان الدين الباطل ينبغي ان يخفى من هذه الحياة وان يدفن في هذا الوجود. اذا هو يعلم صلى الله عليه وسلم انهم سيغضبون، ومع ذلك صدع بالحق. يبقى هذا دليل على انه كان مأمورا به من عند الله، وان الذي له حق التشريع انما هو الله عز وجل، ثم يبلغ رسوله لينفذ هذا الامر. قل، يعني انت يا ايها الكافرون، هذا نداء اذا فيه كناية عن صفة هي عدم الخوف من الكافرين، وعدم المبالاة بهم، وعدم الخوف من طواغيتهم. وهكذا دوما اهل الصدق ثابت الجنان مطمئن الفؤاد. لما؟ لانهم يعلمون تماما ان الله سبحانه يرعاهم وان الله مولاهم. اذا هذا الخطاب يرد هنا على التشنيع او للتشنيع او التوبيخ على اهل مكة، قل يا ايها الكافرون، والذي حكم بكفرهم هو الذي خلقهم، وينبغي ان نصدق مولانا فيما يقول سبحانه وتعالى. فهؤلاء كافرون بنص القرآن، ولفظ الكافرون اسم فاعل، اسم الفاعل معناه الفعل ومن قام به، ومع ذلك يحمل النية المبيتة، يعني اسم الفاعل بيحمل النية، فهم في نيتهم ان يظلوا على كفرهم وان يكفروا غيرهم. هذه واحدة. الثانية ال موصولة، لانها داخلة على مشتق، اي ال تدخل على مشتق فهي موصولة بمعنى الذي. هذا يعني انهم كفروا ثم اتخذوا الكفر منهجا وطريقا، اتخذوه سبيلا واسلوبا في الحياة، ومن ثم فانه تجب البراءة منهم. يبقى يا ايها الكافرون فيها كناية عن صفة هي اعلان البراءة من هؤلاء، وفيها عدم الخوف منهم، وفيها ايقافهم على مسلكهم المهين وعلى سلوكياتهم التي لا ترتضى في نظر الشرع الحنيف. طبعا اعراب يا ايها الكافرون، يا حرف نداء مبني على السكون ليس له محل، يكون مقام انادي او ادعو. اي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه مبني على السكون ليس له محل، والكافرون صفة للفظة اي مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب إذا الآن قرأنا قراءة بلاغية في كلمة قل وجملة أو أسلوب يا أيها الكافرون. ما هو مؤدى النداء؟ جملة النداء هي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. لا هنا نافية لا تعمل بدليل ضم الدال، لا أعبد، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به الأعبد. ولما كان اسما موصولا يحتاج إلى جملة صلة، جملة صلة هي تعبدون، مضارع مرفوع بثبوت النون والجماعة فاعل، والمفعول محذوف تقدير لا أعبد، تقديره لا أعبد ما تعبدونه، نسميه إيجاز بالحذف، سنشرح هذا بعد قليل. إذا لا هنا بتنفي الحال، يعني لا أعبد ما تعبدونه الآن. هذه الأصنام التي تدورون حولها ولا تنفع ولا تضر، هذا ليس منهجا لنا وليس طريقا، وهو أسلوب حياة مهين، فنحن لا نسير في هذا المسلك الذي لم يرتضى من قبل الله عز وجل. يبقى لا هنا لنفي الحال، فمعناه أنا لا أعبد إلهكم في الحال كما تطلبون إلي. إذن في هذه الآية كناية عن صفة هي التوحيد الخالص والبراءة الكاملة من عبادة الأوثان والأصنام، وهي الإله الباطل بالنسبة له. طيب الفعل المضارع اعبد يفيد الاستمرار، هو فعل مضارع ومنفي، يفيد كمال البراءه من جانب واستمرار الولاء لله من جانب اخر، وفيه التخلص الكامل من كل شوائب الشرك من كل اضران الوثنيه، كما ان فيه كنايه عن المسؤوليه الفرديه، لان الهمزه هنا اعبد يعني انا، فهذه مسؤوليه فرديه، كل شخص ينبغي ان يتنصل من كل شرك وان يتبرأ من كل عبادة لا يتوجه بها الى الله عز وجل. اذا الهمزة هنا تبين ضرورة تبرؤ كل انسان من عقائد الوثنية، هذه واحدة. الثانية انه يقول لا اعبد ما هنا لغير العاقل، وهذا يعني ان الانسان عندما يعبد الها يشرع ويضع العقاب والثواب، ولا يعبد إلها جامدا حجرا يعبر عنه بما اللي هي الغير العاقل. إذا استعمال ما يدل على أن معبودهم غير عاقل، ويبرز عدم الاعتراف به وعدم الإقرار بألوهية هذه الأحجار والأصنام والأوثان التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع من يعبدها. إذا فهو في إطار ما لا يعقل، ومن ثم فلا حق لنا في أو له في الألوهية، وفيه أيضا خلع صفات الإله اللي هي السمع والحس والعقل والذهن عليه أو عنه، نخلعها عنه، فهو أشبه بجماد عبر عنه بما التي وضعت في اللغة لغير العقل. يبقى جملة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وحذف المفعول به لعدم الاعتراف به اللي هو عائد الصلة، لا أعبد ما تعبدونه هو. طيب وبعدين عندما نقرأ في كلمة تعبدون، ده فعل مضارع يدل على ديمومة عبادتهم لهذا الحجر أو الوثن أو الإيه أو الصنم، واستمرار دعائهم إياه مع أنه في النهاية صنم ووثن لا يعقل وليس له حيلة ولا ينفع نفسه ولا يقدم لونا من ألوان الخير للناس وهكذا. إذا الكناية أو في عندي هنا فيه طبق سلب، لأنه الآية تقول لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد نفي وتعبدون إثبات، فإذا هذا يسمى في البلاغة طبق سلب. طبق السلب عبارة عن فعلين من جذر واحد، لكن واحد مثبت والثاني منفي، أو واحد في نهي والثاني في أمر. أو يقول لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد نفي وتعبدون إثبات، والمادة اللغوية واحدة عين باء دال، يبقى هذا يسمى طباق السلبي، والمعروف أن الضد يظهر حسنه الضد، لأن الأول نفي والثاني إثبات. طيب وأيضا هنا مقارنة بين حياتهم المتدنية عقيدتهم الفاسدة وبين حياة العبادة الحقيقية لله، وهي عبادة سامية وعقيدة صحيحة. والمعروف أن الأشياء تتميز بأضدادها، لأن أهل الإيمان على حياة الطهر والعفاف والنور، في مقابل حياة الكفر التي هي حياة فسوق وخنا وظلمات وضعف إلى آخره. يبقى عندنا الآن في جناس فيه طباق سلب، وفيه مضارع يفيد الاستمرار والديمومة، وهذا يدل على أن أهل الباطل يتمسكون بباطلهم من غير يعني أسباب ولا دوافع حقيقية. طيب بعد ذلك قال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا يعتبر تأكيد وترشيح إلى أن هذه العقول التي تعبد الأصنام والأوثان لا يمكن أن تصل إلى العبادة الحقيقية والعقيدة الصحيحة الراسخة المتمكنة في القلب جراء الجهل بالمنظومة العقدية الصحيحة. إذن هم يعبدون إلها باطلا، ونحن نعبد إلها حقا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم هو الحقيق بالسجود، هو الأولى بالطاعة، لكنهم يعبدون أحجارا أشجارا أوثانا أصناما لا تستحق في الأصل أن تسمى معبودا فضلا عن أن تعبد. شتان طبعا ما بين عبادة الرحمن وعبادة الأوثان. وبعدين التعبير بالجملة الاسمية، الآية تقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، لنا فيها وأنتم مبتدأ وعابدون خبر، وعابدون اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع ضميرا مستتر تقديره عابدون أنا، عابدون أنتم الفاعل مستتر تقديره أنتم يعود على أنتم اللي هو المبتدأ المقدم، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأعبد فعل وفاعل المفعول محذوف، وجملة أعبد صلة ما، وجملة لا أنتم عابدون ما أعبد معطوفة على سابقتها. يبقى التعبير بالجملة الاسمية يفيد إيه؟ يفيد الثبوت، يفيد الاستمرار. والتعبير بالمضارع أيضا يفيد إيه؟ الاستمرار، يعني يفيد سلامة العلاقة وحسن الاتصال ودوام العبادة وصدق الطاعة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. يبقى إذا نقرأ في في في في هذه الآية الجملة الاسمية هنا تجعلنا نشعر بسلامة الاعتقاد وصحة المسلك الخاص بنا نحن المسلمين، وتجعلنا لا نعتز إلا بالله جل في علاه. بعد ذلك الآية تقول، طبعا هنا في إجاز بالحذف، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد ما تعبدونه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبده. ففي إجاز بالحذف، والإجاز لون من ألوان الإعجاز لأنه يجعل الإنسان يعني ينظر في هذا المحذوف حتى يصل إليه، فإذا وصل إليه كان لونا من ألوان المتعة والتلذذ بالوصول إلى الحق. طيب بعد ذلك يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، أو ولا أنا عابد ما عبدتم. طبعا بعض الناس يقول الآية هنا فيها لون من ألوان التكرار، هذا ليس تكرارا، وإنما عندنا أمران في هذه السورة. عندنا جملة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ده في الحال، لكن في الجملتان الأخريان تتكلم عن عدم العبادة في الاستقبال، ولا أنا عابد يعني في مستقبل حياتي ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في مستقبل حياتكم ما أعبد. يبقى هناك آيتان تنفيان العبادة في الحال، وآيتان تنفيان العبادة في الاستقبال، هذا فهم. وهناك فهم آخر أن الآيتان الأوليان تتكلم عن المعبود والأخريان تتكلم عن العبادة، يعني مرة تتكلم عن المعبود سبحانه وتعالى أن معبودهم باطل وأن معبودنا حق، والآيتان الأخريان تتكلم عن أن العبادة منهم باطلة والعبادة منا مقبولة لأنها صحيحة. فليس هناك ثمة تكرار، ليس هناك تكرار في الآية، ولكن هي براءة كاملة في الحال، وبراءة كاملة في الاستقبال، وبراءة كاملة من المعبود الباطل، وبراءة كاملة من العبادة الباطلة. إذن الآيات تمضي بنا ونقرأ. طبعا سبب النزول كما سبق أن قلت أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة على أن يبادلوه عبادة إلهه سنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نشرك بالله شيئا، فقالوا طب فاستلم بعض آلهتنا نصدقك، استلم يعني خذ بيدك وقبل، استلمها نصدقك ونعبد إلهك. فنزلت السورة، فغدا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، ذهب مبكرا يعني إلى المسجد الحرام، والملأ من قريش يملؤون المسجد، فقام على رؤوس الأشهاد فقرأ عليهم هذه الآية، فأيسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه، كما يعني تروي كتب علوم القرآن وكتب التفسير في ذلك. طيب نعود إذن إلى المقابلة في الجملتين. إيه في احنا عندنا الآن مقابلات، المقابلات تبرز الإيه؟ تبرز محاسن المعاني. أو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحال، والمقابلة الأخرى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ده فين؟ في الاستقبال. يبقى عندنا مقابلتان فيهما نهي قاطع لكل هذه العبادة الفارغة المهترئة الباطلة حالا واستقبالا. فده هذه التقابلات لون من ألوان المحسنات البديعية طبعا التي تكشف عن طبيعة كل من الإيمان والكفر، وعن ماهية كل من التوحيد والشرك والنور والظلام والبياض والسواد والنقاء والظلماء، وتقوم بكشف طبيعة الحق من الباطل. طيب، في قوله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم، نفي كامل في المستقبل بعد نفي الحال، يبقى دي هنا كناية عن صفة، هي استمرار التبرؤ، يعني كما تبرأنا في الحال من هذه العبادة الباطلة نتبرأ أيضا في الاستقبال من هذه العقيدة الفاسدة، من ونتبرأ وتدوم أو يدوم منا هذا التبرؤ. وطبعا في إبراز لطبيعة الإنسان الموحد، الإنسان الموحد دائما يتبرأ من أي شيء يغضب الله، يتبرأ من أعداء الله، دائم الولاء لربه سبحانه وتعالى. فإذا هاتان الآتان تأكيد لما سبق من تلك البراءة مما يستأهل عبادة أو قطع أطماع الكفار والفساق من أن نتبعهم في حالهم أو في استقبالهم. إذا ليس هناك وفاق بيننا وبين أهل الكفر، وليس هناك ثمة احتمال للحظة واحدة أن نمد أيدينا إليهم أو أن نتنازل يعني عن شيء من عقيدتنا الصحيحة واعتقادنا السليم. وذات الآية جاءت بالجملة الاسمية: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني يستحيل أن تعبدوا إلهي مستقبلا وأنتم ما زلتم في مهانتكم ووضاعتكم واعتقادكم الفاسد. يبقى لستم أنتم في المستقبل عابدين إله الحق الذي أعبده، وليس أنا في المستقبل متبعا لإلهكم الباطل. فإذا في تأكيد على أن أهل الباطل والفسوق لا يفكرون في الإيمان إطلاقا، وحتى لا يتركون مجالا لعقل يفكر أو فكر نظيف أو فهم سليم أو اعتقاد صالح. ثم ختمت الآية بالختام هذا الجميل، يقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. طبعا هنا في تقديم، لكم خبر مقدم ودينكم مبتدأ مؤخر وكم مضاف إليه. إذن هنا التقديم يبقى اسمه أسلوب قصر، يبقى هنا أسلوب القصر والطريق الذي اتبعه أسلوب القصر هنا تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. وهذا في احترام للآخر، يعني الذين يتشدقون لأن الإسلام لا يحترم الآخر، انظروا يقول الله تعالى: لكم دينكم، يعني لم يحرمهم من تسميته دينا مع أنه في شرك، لكن في احترام للآخر بتسمية هذا الشرك دينا. فالدين ما يدين به الإنسان، لكن الدين الحقيقي هو الذي يدين به الإنسان لربه سبحانه وتعالى بالولاء الصحيح. إذن هذه التسمية وهذه الجملة اللي فيها تقديم وتأخير واستعمال دينكم، هذا فيه تسام بقواعد الإسلام في عدم إكراه الآخر أو السخرية من مسلكه أو اعتقاده، فله ما يرى، هو حر، لأن الإسلام علمنا أنه لا حكر على فكر، أنه لا إكراه في الدين. يبقى لكم دينكم، إذا كانت اللام تفيد الملكية فدينكم ينفعكم، لا علاقة لنا به، وأنتم جميعا على أفجر قلب رجل واحد أنتم لكم دينكم. لكن ولي دين أيضا هنا قدم ما حقه التأخير إشعارا بالمسؤولية ليا، ففيها انتماء حقيقي للإسلام وفيها اعتزاز كامل بالدين الصحيح. وبعض المعربين يتسرع يقول: لكم دينكم، قدم الخبر جوازا لأن المبتدأ مضاف، يعني معرفة، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة جاز تقديم الخبر. ثم يقول: ولي دين، يقول الخبر هنا قدم وجوبا. هذا كلام غير صحيح، لأنه في ذهني أن كلمة دين منكرة، لا، كلمة دين النون تحتها كسرة وليس فوق النون ضمتان، لو كان فوق النون ضمتان يبقى كنا قلنا نكرة، لكن لكم دينكم ولي ديني، يعني الذي ينظر في المصحف يجد النون تحتها كسرة، هذا معناه ان في مضاف اليه محذوف، هناك مضاف اليه محذوف تقديره ولي ديني، ولكن حذفت الياء لتتناغم الفواصل لان كلها تنتهي بنون، واجتزاء واكتفاء بالياء بالكسر الموجود، فالكسر يغني عن الياء كما قال تعالى: يا عبادي فاتقون، ده البس تحتها كسر، ده الفقط تحتها كسر. فاذا التقديم هنا جائز لان المبتدا مضاف لياء متكلم محذوفه اكتفاء واجتزاء بكسر النون قبلها. وهذا التقديم يحقق ايضا المسؤوليه الفرديه ويحقق الاعتزاز ويحقق النفع الكامل للانسان. فاذا حذف الياء هنا حقق توافق الفاصلة اللي هي السجعة او توافق الفاصل يا ايها الكافرون او ما تعبدون لحد ايه لكم بكم يا دين، يعني نون نون نون نون، فهذا يحقق التناغم، وده لون من الوان ايضا البلاغة اللي هو توافق الفاصلة. الايات بتبرز الاختلاف الكامل في المعبود وفي العبادة. اذا اله المشركين الاوثان واله المسلمين هو الرحمن سبحانه وتعالى، والاختلاف في العبادة فهم على عبادة الشرك والظلام وعدم الرؤية والعمى، ونحن على عقيدة عبادة الله وحده وعلى عقيدة النور والضياء والبصر. فإذا فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة، يبقى إذا هناك اختلاف في الحياة في المسلك في الأسلوب في الطريقة، يعني في تباين كامل في الاعتقاد. إذا كان هناك تباين تام في الاعتقاد فهناك تباين كامل في الحياة كلها. هذه الصورة على بساطتها ويعني ألفاظها القليلة تحملت عددا من الأساليب. عندنا أسلوب أمر وأسلوب نداء وعندنا أسلوب نفي، وكل هذا يتآزر ويتناغم في تشكيل صفاء التوحيد ونقاء الإيمان وصحة التوجه وصدق الاعتقاد، وفيه كناية عن وجوب المصارحة. يعني هذه الآية هذه السورة قمة في من قمم فقه الدعوة، انه في كناية عن وجوب المصارحة، في كناية عن عدم الممالاة، في كناية عن وجوب الفصل والتمييز والاعتزاز بالحق، وفي كناية عن عدم السخرية من الحق او الاستحياء من اعتناقه او قوله او الدعوة اليه. إذن ليس هناك مشاركة في الشرك حالا أو استقبالا، ليس هناك مشاركة في المعبود الباطل، ليست هناك مشاركة في العبادة الباطلة، إنما عندنا ولاء وبراء، وعندنا تبرؤ كامل ووضوح تام وتميز وانفراد. نحن أهل الحق، وفيه انتماء كامل لهذا الدين، وفيه شعور بالفخر بالتدين والانتساب إلى الله. وذلك بقول وليا حاجة عظيمة جدا، وليا ديني. في هذه السورة الحقيقة فيها من المعاني الدعوية الكثير جدا. وبعدين عندما تبدأ تقول يا أيها الكافرون، توبيخ، نداء يفيد توبيخ والتشنيع على أهل مكة. فهذه السورة الحقيقة فيها يعني كثير من الأبجديات الخاصة بالتصور العقدي للعقيدة الصحيحة، وفيها ولاء وبراء وفيها حسن انتماء. وبعدين يعني نحن وضحنا شيئا من هذه الجوانب البلاغية. يمكن الآن أن آتي ببعض الأسئلة في نهاية السورة قبل أن أشرع في غيرها. يعني لو كتبنا مثلا أو الأخوات اللي يكتبون ورائي هذه الأسئلة، السؤال الأول: قم بقراءة بلاغية كاشفة لكلمات وبنى وتراكيب السورة الكريمة. قم بقراءة بلاغية كاشفة لكلمات وبنى وتراكيب السورة الكريمة. الأمر الثاني أو السؤال الثاني: تحملت السورة ألوانا من الأساليب اللغوية، وضحها وبين ما انطوت عليه من دلالات ومعان بلاغي. سؤال آخر: ما الذي أوحى به قوله تعالى قل في الأمر؟ ما الذي أوحى به قوله تعالى قل؟ وما الذي تقرأه في هذا النداء الواضح يا أيها الكافرون؟ ثم سؤال آخر: تحملت السورة الكريمة لونين من ألوان المقابلة، لونين من ألوان المقابلة، وضحهما وبين من طوى عليه من دلالات ومعان. طيب سؤال آخر، ما الذي تقرأه في تقديم الخبر في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وما حكم تقديم الخبر في هذه الصورة الكريمة سواء في المعطوف أم في المعطوف عليه، سواء في المعطوف أم في المعطوف عليه؟ أيضا يمكن أن نسأل سؤالا آخر، يمكن أن يتعلق بالإعراب. أعرب السورة الكريمة إعرابا كاملا، أعرب السورة القرآنية الكريمة إعرابا كاملا. طبعا الإعراب يكشف عن طبيعة ما تحته من معاني، يعني مثلا قل فعل أمر مبني على السكون ليس له محل، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. ما بعد قل، كل هذه الآيات التي بدأت من يا أيها إلى نهاية لكم دينكم ولي دين في محل نصب مقول القول، كل السورة في محل نصب. طيب يا أيها الكافرون أنا أعربتها، يا حرف نداء مبني على السكون ليس له محل، أي منادى نكرة مقصورة مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، والكافرون صفة لفظة أي مرفوع بالواو جمع مذكر سالم، لا نافية ليس لها محل حرف مبني على السكون، وأعبد مضارع مرفوع عند رفع الضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجملة تعبدون من الفعل والفاعل والمفعول المحذوف يعني تعبدونه صلة الموصول ليس لها محل، وجملة لا أعبد ما تعبدون في محل نصب مقول القول، ولا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، الواو حرف عطف للجمل، لا نافية حرف مبني على السكون ليس له محل، وأنتم مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في حال رفع، عابدون خبر أنتم مرفوع وعلامة رفع الواو جمع مذكر سالم، عابدون هنا اسم فاعل نكرة، اسم الفاعل النكرة يعمل بشرطين، أن يعتمد على شيء وقد اعتمد هنا على أنتم على المبتدأ، وأن يدل على الحل أو الاستقبال، يعني لا أنتم عابدون الآن أو بعد الآن، ولذلك هو رفع ضميرا مستتر تقديره أنتم ونصب ما على أنها مفعول به، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأعبد مضارع مرفوع والفاعل مستتر وجوب تقديره أنا، والمفعول محذوف تقديره لا أنتم عابدون ما أعبده هو اللي هو المفعول، وجملة أعبد صلة الموصول ليس لها محل، وجملة ولا أنتم عابدون ما أعبد معطوف على لا أعبد ما تعبدون، والاثنان في محل نصب مقول القول. ثم قال تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، الواو حرف عطف ولا نافية حرف مبني على السكون ليس له محل، وأنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، عابد خبر أنا، وعابد اسم فاعل يعمل عمل الفعل مع أنه نكرة لأنه اعتمد على أنا اللي هو المبتدأ ودل على الحل أو الاستقبال، ولذلك رفع ضميرا مستترا تقديره أنا يعود على أنا المتقدم، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وعبدتم فعل وفاعل والمفعول محذوف تقديره عبدتموه، واضح ان الهاء هنا محذوفة اللي هي في كل الايات تعبدون اعبدوا عبدتم، وهذا يحدث كثيرا لانه مفعول به معروف، اذا كان صلة اذا كان عائد الصلة مفعولا به يكفر حذفه وهذا الحذف جائز، وجملة عبدتم صلة ما ليس لها محل من الاعراب، وبعدين جملة ولا انا عابد ما عبدتم معطوفة على سابقتها يعني في محل نصب مقول قول، ايضا في محل نصب مقول القول. ثم ولا أنتم عابدون ما أعبد، واو حرف عطف لا نافية وأنتم مبتدأ وعابدون خبر، وما مفعول به العابدون والفاعل مستتر تقديره أنتم، وجملة أعبد من الفعل والفاعل مستتر وجوبا والمفعول المحذوف تقديره أعبده، وجملة أعبده صلة الموصول، إذا جملة ولا أنتم عابدون اللي هي الجملة الاسمية دي معطوفة على سابقتها أيضا في محل نصب مقول القول. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح ليس له محل، وكم ضمير مبني على السكون محل جر باللام، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا، دينكم مبتدأ مؤخر جوازا وهو مضاف، وكم مضاف إليه في محل جر، وجملة لكم دينكم جملة استئنافية ليس لها محل أو هي في محل نصب مقول الكل على اعتبار أن الكل تقدمت، ولي دين الواو هنا على عطف الجمل حرف مبني على الفتح ليس له محل، لي اللام حرف جر مبني على الكسر ليس له محل، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر باللام، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا، ديني مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع منذورها الكسر العارض لأجل الإضافة لياء المتكلم، وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه حذفت واكتفي بكسر ما قبلها ليكون دليلا عليها، وجملة ليا دين معطوفة على جملة لكم دينكم، ومعروف أنه ياء المتكلم يجوز فيها الفتح والتسكين، يعني ممكن لي دين لكن القرآن قال ليا لما قال أرسله معي فتح ياء المتكلم، مثل مثلا يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فتفتح ياء المتكلم وتسكن، وهنا فتحت لتدل على هذه المسؤولية الفردية وعلى الافتخار الكامل والاعتزاز التام بأن الإنسان ينتمي لهذا الدين الصحيح ويشرف بعبادته لربه جل جلاله. هل هناك سؤال في هذه الصورة بعد أن وضحت بعض الجوانب البلاغية فيها قبل أن ندخل في غيرها؟ هل هناك سؤال؟ نعم، الإعراب سريع لأن يعني الوقت الآن يداهمنا. الإعراب سريع لكن هو مسجل إن شاء الله وللسائل أن يعود إليه. الأسئلة لم تتمكنوا من كتابتها. أنا طبعا أنا أتكلم كفاحا يعني من غير أن يكون معي ورقة أو قلم، أنا أكتب، أنا أتكلم من ذهني، فهي موجودة على كل حال مسجلة، لكن أنا لا أعرف يعني الأسئلة التي قلتها إن شاء الله هي مسجلة ويمكن للقائمين على الموقع أن يعيدوا كتابتها فيما بعد. طيب، على كل حال ليس هناك سؤال، جميل، وإياكم كما تقول أم رحمة إن الأسئلة موجودة وهي في المحفوظة يعني، لكن أنا حقا أنا آتي بالأسئلة من ذهني، لا أعرف يعني ما الذي قلت، لكن لا يمكنني أن أقول أسئلة أخرى. يعني إذا أحببتم أن أسأل أسئلة أخرى تكتبوها يمكن أو تكتبونها يمكن، لكن على كل حال حتى لا يضيع منا الوقت ندخل في سورة أخرى من سور القرآن وهي سورة الكوثر، سورة العطاء والفضل، سورة المحبة والكرم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ إن شاء الله الآن في سورة شكرا لكل أخ فاضل وأخت فاضلة يعني يدعو. بالنسبة لسورة الكوثر هذه سورة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورة الكوثر اسم جميل جدا، العرب تسمي كل ما هو خير وكل ما هو عطاء وكل ما هو يعني فيه مبالغة في الكثرة تسميه الكوثر، يعني تسمي كل شيء كثير العدد أو القدر أو الخطر أو المنزلة تسميه الكوثر مش الكثير، الكوثر يعني حتى الكلمة فيها كده فخار كده، فيها كثرة كاثرة وفيها مبالغة في العطاء. هذه السورة أيها المستمعون الكرام والمستمعات الفضلات سورة مكية، هذه السورة المكية خرجت عن طبيعة الأغراض للسور المكية. سور مكية في معظمها تتكلم عن التوحيد وتصفية القلب وحسن العبادة وحسن الاتصال وسلامة التوجه وترد على الشرك والمشركين وتدفع أهل الباطل وتناقشهم وتنافعهم وتثبت خطأهم وسوء مسلكهم، وتتكلم عن جزاء أهل الإيمان وعقاب أهل الكفر وعن نهايات المحتومة لأهل الباطل وعن العاقبة الصحيحة لأهل الحق وتقارن يعني. لكن هذه سورة مكية ولكن خرجت عن المرام والأهداف والمقاصد والأغراض التي يعني تساق لها السور المكية، فهذا فضل كبير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم، وذلك بأن أعطاه الخير الكثير والنعم العظيمة في دنياه وأخرى، ومنها في الأخرى نهر الكوثر. نهر الكوثر طبعا في الدنيا أعطاه الله الخير العظيم العميم، وكذلك في الآخرة يعني لو تقرؤون سورة الفرقان شيء عظيم جدا جدا العطاء الكامل. وبعدين يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أن قال الله في حقه ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله أكبر. يعني لو حللنا هذه الآية على بساطة كلماتها نجد أنها تحملت من كل عطاء، يقول ولسوف، الواو هنا قسم والمقسم بمحذوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، يعني والله أو عزتي وجلالي، لسوف اللام هنا وقع في جواب القسم، سوف حرف استقبال لأن الرسول في الحياة، ولسوف يعطيك فعل مضارع مفيد الاستمرار. وبعدين يعطيك، يعني انت وحدك لا تشارك في العطاء بغيرك، وانت قد سأعطيك فوق ما اعطي النبيين، ولسوف يعطيك. اين الفاعل؟ الله، رب، رب هي الفاعل، سوف يعطيك ربك. وعطاء الله لا يتصوره عقل مخلوق لله. ولسوف يعطيك، اولا فعل مضارع في الاستمرار، والفاعل هو رب، ما قالش حتى الهك، قال ربك، اللي هو الربوبية والعناية والرعاية والحب والحنو والعطاء والحدب والاشفاق. يعني الربوبية هنا في العطاء يعني تبقى ادخل من مقام الالوهية. وبعدين هنا تقديم محق التأخير، يعني قدم الكاف واخر الفاعل، يبقى ده اسلوب قصر. ولسوف يعطيك ربك، ولم يأتي بالمعطى، ترك المفعول الثاني، يعني ولسوف يعطيك ربك كذا كذا، ده تركت حتى تتخيل النفس في العطاء كل متخيل. يبقى يعطيك ايه؟ يعطيك الخير كله، السعادة كلها، يعطيك القصور والأموال، ويعطيك المتعة والسعادة والحور العين، ويعطيك انشراح الصدر وسعة وراحة البال وبعد الرؤية ودقة النظر. يعني المفعول الثاني هنا عندما حذف تذهب النفس في تصور كل مذهب، وتكتب حوله عشرات ومئات الكتب، المفعول محذوف. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني شوف الفاء ترتيب وتعقيب، وترضى وفتح ايه، ما قالش ترضى بايه، فتح المسألة. وترضى الرضا شيء يأتي من عمق القلب، من سويداء الفؤاد، من جنبات النفس. فالآية فيها من البلاغة ما فيها. طيب بالنسبة لهذه السورة الكريمة، الأول افتتحت بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، تمام، واختتمت أيضا ببشارة أخرى، يعني افتتحت ببشارة إنا أعطيناك الكوثر، واختتمت ببشارة الرسول بخزي الأعداء، ووصفت كل مبغض له بالذلة والحقارة والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة. لأن شانئك هو الأبطر، الأبطر المقطوع الذكر والمنزلة والمكانة والولد وكل شيء. يبقى بدء ببشارة وختام ببشارة، فشيء عظيم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه السورة وهو مرفوع على المنائر والمنابر، واسمه الشريف صلى الله عليه وسلم يذكر على كل لسان، ويصلى ويسلم عليه في كل لحظة وآن، فهو خالد إلى آخر الزمان، ويذكر على كل لسان، ويحبه كل جنان، ويشرف بالانتماء إليه كل إنسان صلى الله عليه وسلم. فلو بدأنا نتكلم عن بلاغة هذه السورة الكريمة، لوجدنا أنها تبدأ بهذا القول الشريف، إن أعطيناك الكوثر. أولا ده أسلوب توكيد، بدأ بإن، وأسلوب التوكيد يرمي إلى ترسيخ المعنى الذي دخلت إن لتؤكده وترسخه وتعمقه وتثبته في قلب وفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم في قلب وفؤاد كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن فيها ناء تفيد العظمة، إن لم يقل إني، يبقى إن بعدين أعطينا كالكوثر، يعني استعمال إن في هذا المقام دليل محبة وعلامة تقدير وشارة اعتلاء وبرهان مودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة قبل أن نبدأ في قراءة بلاغية لها، أقول دائما هي صورة تحمل العطاء، تحمل التكريم، تبين المقام الرفيع، المنزلة الكاملة، التشريف التام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خالفت كل مقاصد صور السور المكية. وبعدين هي ثلاث صور قصار، وتنتهي بحرف الراء، حرف الراء يفيد التكرار، معنى هذا أن العطاء متكرر، أن الخير متتابع، أن الفضل متتال، تتالية الراء، لأن الراء حرف تكرار. إذن في عندنا تكرار عطاء، تتابع خير، تتالي مودة ومحبة. وحتى اسم السورة، اسم السورة رسالة إيجابية، سورة الكوثر، المبالغة في الكثرة، العطاء الكامل. أنا قلت لكم إن العرب يسمون كل شيء كثير في العدد، كبير في القدر، عظيم في الحظ والمنزلة والخطر، يسمونه كوثرا. ولذلك الشعر يقول: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. شوف ما يعني خيرا، كان أبوك، يعني هو بيقول له أنت كثير يا ابن مروان طيب، بيمدحه يعني، وكان أبوك يعني كذلك ابن العقائل. العقائل جمع عقيلة، اللي هي يعني أمه، كانت أمه أما فاضلة عفيفة من الحرائر الكوامل. وكان أبوك كوثرة، لم يقل كثيرا، كان كوثرة، يعني أنت كثير لكن أبوك كوثر، يعني أكثر منك. السورة كما قلت بدأت بهذا الأسلوب، هو أسلوب التوكيد، واللي بيوحي بثبوت هذا العطاء، لأنه بيؤكد إن أعطيناك الكوثر، يعني عطاء مؤكدا مثبتا حقيقيا ولا يشاركك فيه أحد. يبقى أول ما يوحي به هذا الأسلوب يوحي بثبوت العطاء، بتأكد العطاء، بكثرة العطاء، بسعة العطاء، بضخامة العطاء. وبعدين عندما ينسب إلى الله فهو العطاء الحقيقي، يبقى نسبة العطاء إلى الله دي كفاية على الإنسان، لأن العقل ساعتها لا يتصور، يعني كيف أتصور وأنا مخلوق عطاء ربي الخالق؟ يبقى أنا أتصوره بالمفهوم بقى الإلهي، بالعطاء الإلهي. يبقى إذن العقل البشري لا يتصور هذا بسبب كثرته وضخامته وتنوعه وتعدده. فقد أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والنعماء والخيرات الكثير الكثير، الذي لا يدركه عقل، لأنه أعطاه كثيرا جدا. أعطاه النبوة، أعطاه الكتاب، أعطاه الحكمة، أعطاه فصل الخطاب، العلم، الشفاعة، الحوض المورود، المقام، كثرة الأتباع، التمكين، النصر على الأعداء، كثرة الفتوحات. فهي عطاءات ومنن كثيرة جدا جدا، منن جسام ونعم عظام، منن كبار ونعم غزار، إلى آخر ما يمكن أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاء الله له. نا في إن بتفيد العظمة، لم يقل إني، قال إن بهذه العظمة وذاك الكمال الذي يتناسب مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويتناغم مع قدره ومنزلته عند الله. يبانا هنا مفيدة جدا، لها دلالة إنها تفيد العظمة والكمال. والحديث بنا يتأتى في كبريات الأمور، يتأتى في النعم العظام الجسام. إذا الاستعمال ما هنا في إن وأعطيناك الكوثر ده بيناسب السياق، يناسب الموقف، يتناسب مع سعة العطاء. فاستعمالنا يفيد الجمع، وهذا الجمع يفيد التعظيم. فلو قال إني أعطيتك طبعا لكفى، لكن عندما يعطي الله فالعطاء كامل حتى في اللفظ. يبقى الله تعالى قال في مقامات أخرى إني أنا ربك أو إنني أنا الله، لكن هنا لأن العطاء لا حد له فتتناغمنا مع هذا العطاء الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو أننا نظرنا نجد الفعل أعطى فعلا ماضيا، إن أعطيناك، ما لم يقل سنعطيك أو فسوف، إنما قال إن أعطيناك، مع أن لسه الدنيا، يعني كان الرسول موجودا في الدنيا ساعة نزول هذه هذه الصورة. فالتعبير بالفعل الماضي هنا كأنه حدث ووقع وانتهى، وهذه كناية عن الراحة الكاملة لنزول العطاء وتحقق النعماء. ففيها راحة لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك انتهت، الأمر انتهى وكل سجل لك وخلاص أخذته، إن أعطيناك بالفعل الماضي. يبقى لم يقل له إيه سنعطيك، لأن الوعد من الله لما كان محققا لا محالة عبر القرآن عنه بالوقوع والانتهاء من الحدوث، حدث بالماضي. وطبعا في مبالغة وفي ادخال للسعادة على فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشعاره بان الاعطاء حاصل لا شك، واقع لا ريب، نازل لا خوف. ثم اسناد العطاء الىنا بفعل انا اعطينا، لان ده فاعل، يدل على شموخ العطاء من جانب، وعلى اتساع الفضل من جانب، وعلى عظم المنة من جانب، وعلى كبر النعمة من جانب آخر. طيب ده فينا. طب والكاف في أعطيناه، بعدين كا، كا هنا ضمير الخطاب ده يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى يعني في أعطيناك هنا الكاف توحي بالتخصيص بالحصر بالقصر، يعني كأنك وحدك لا يشاركك في ذاك العطاء أحد، فأنت المختص به. وإذا هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي نال ذلك دون سواه من سائر الأنبياء، دون سواه، كأنه قال ولم أعط ذلك الفضل أحدا من العالمين لا قبلك ولا بعدك، فأنت الذي اختصصت به ونزل إليك دون غيره، وأنت الذي تفردت بالعطاء الإلهي، إنا أعطيناك. ثم الكوثر، نقف عند كلمة الكوثر. كوثر على وزن فوعل، لأنها من كثر فعل ولو زائدة تنزل كما هي. كوثر فوعل، أو فعل لو احنا قلنا كوثرت الشيء جعلته كثيرا يبقى فعللة، يا إما فوعل على اعتبار لو زائدة، يا إما فعللة على اعتبار أن كوثرة مثل بحرجة فعللة، ففيها وزنان فوعل وفعلل. طب قال بقى نوع ألف الكوثر، ها الوقوف أمام دلالة أل يعطينا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قلت ألف الكوثر عهدية يبقى الكوثر المعهود الذي عرفته وبشرك الله به اللي هو نهر الكوثر اللي هنحكي عن صفاته بعد قليل، أو أن ال جنسية يبقى إن أعطيناك الكوثر يعني جنس الكوثر، جنس الخير، يعني كل ما يتصوره عقل أو يتخيله ذهن قد أعطيتك ووهبتك إياه وأنت أخذته وأعطيته. طيب الكوثر لو احنا قلنا ان الكوثر قال عهدية، الكوثر ده ليس نهرا عاديا، ده نهر خاص، يعني كده خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة اتدرون ما الكوثر، سؤاله يعني في استحساس للهمم كده وفي جذب الانتباه وفي استنهاض عزائم كده، البرمجة اللغوية كده العصبية، يقول اتدرون ما الكوثر، كل الاحاسيس والمشاعر تتوجه. قلنا يا رسول الله، الله ورسوله اعلم. شوف الصحابة والأدب الراقي والتواضع الجمل. قال فإنه نهر وعدنيه عز وجل، وعدنيه ربي عز وجل، فيه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. طب هل النجوم تعد؟ لا تعد، يبقى الآنية لا تعد، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد يعني ينتزع ويقتطع، في ناس كده بتنتزع وتخرج من امامي، فيختلج العبد منهم ينتزع ويقتطع، فاقول انه من امتي. شوف انظر الحرص والفطرة، فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك. طيب اهل التفسير لما ذهبوا في تفسير الكوثر كم معنى، ذهبوا الى اكثر من 26 قولا في الكوثر. انظر الى جنسية ال، انظر الى الفضل الواسع. طبعا الصحيح هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلته انا، هو نهر في الجنة، الحديث هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب. شوف بقى يعني الشطان كده ذهب، الله اكبر، يعني كم مليارات المليارات المليارات المليارات في كل مثلا يعني سنتي، ده حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته اطيب من المسك، ماؤه احلى من العسل. طبعا الآية التي شرحتها من قبل تبين طبيعة هذا العطاء، ولا سوف يعطيك ربك إيه فترضى. إذا كلمة الكوثر فيها مبالغة في الكثرة، ال يا إما جنسية يا إما عهدية، وكل هذا يبين مكانة الرسول ومنزلته والفضل الإلهي الذي لا يحد ولا يعد ولا يوصف ولا يتخيل، ده كله موجود في كلمة الكوثر. طيب فصلي لربك وانحر، الفاء هنا بسمى الفاء الفصيحة. ما معنى الفاء الفصيحة؟ الفاء الفصيحة تعني الفاء المفصحة عن شرط مقدر محذوف. يعني إنا أعطيناك الكوثر، إذا أردت أن تعرف هذا فصلي ربك وانحر. يبقى إذن هنا شبه أداة الشرط وفعل الشرط محذوفان، والفاء جاءت لتفصح عن هذا الشرط المحذوف المقدر. مثلا أقول مثلا المضارع ثلاثة أقسام، فالقسم الأول، طب والفاء هنا ما معناها؟ فصيحة، يعني إن أردت أن تقف على أقسام المضارع يعني فاء وقع في جواب الشرط، فهي أفصحت عن شرط محذوف، على عكس الفاء الواقعة في جواب الشرط الأساسي. يعني مثلا لو قلت إيه، إن ذاكرت فأنت موفق، خلاص دي فاء الرابطة، فاء جواب الشرط اسمها فاء الجزاء، الفاء الواقعة في جواب الشرط، لأن الشرط موجود. لكن إذا كان الشرط محذوفا وجاءت الفاء لتفصح عنه وتبين، فتسمى الفاء الفصيحة. إذا الفاء هنا الفاء الفصيحة معناه إيه؟ إن كنت قد علمت ذلك فصل لربك وانحر، وهكذا. الأمر في فصلي للنصح والتوجيه والإرشاد، يعني هذا أسلوب إنشائي، نوع أمر الغرض منه النصح والتوجيه والإرشاد. وطبعا الفعل هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه موجه للمذكر. فالفاعل هنا ضمير مستتر وجمع تقديره أنت، يعود على شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب فصلي لربك، أولا صلي كناية عن صفة هي ود الله لرسوله وحبه لنبيه، وفيها في الوقت نفسه كناية عن تعليم لكل مسلم أن يتبع النعمة بالشكر، لأنه هو يقول إن أعطيناك الكوثر. والشكر هنا أن يعبد الإنسان ربه ويصلي له، فأي نعمة يؤتاها العبد ينبغي أن تتبع بشكر وذكر لله تعالى. يبقى لابد أن نتعلم، يبقى أولا فيها كناية عن صفة هي حب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيها كناية عن مكانته عنده سبحانه وتعالى، وفيها في الوقت نفسه تعليم لكل مسلم أن يتبع كل نعمة بشكر حتى يستدر تلك النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الإنسان الزكي اللي يشكر على النعمة حتى تزيد النعمة، والإنسان غير الزكي الذي لا يتبع النعمة الشكر فتزول منه. يبقى وذلك حتى لا تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، انظر بقى بعدها ولئن كفرتم. يبقى نقيض الشكر مش عكس الشكر، لا ده كفر، لأنه قال بعدها ولئن كفرتم، لم يقل ولئن لم تشكروا. إذن الذي لم يشكر ربه على النعمة كأنه كفر النعمة، لأنه قال ولئن كفرتم. الواحد يقف أمام آيات الله يتزلزل أمام آيات الله ويجد الأشياء عجيبة جدا، الناس لا تفقه معنى عدم الشكر، عدم الشكر كفر. إذن لابد أن نتبع كل نعمة بشكر المنعم، ونعقب كل منة بالصلاة والدعاء لله لكي يستمر هذا العطاء، أو لكي تتعدد هذه النعماء. أيضا في قوله تعالى فصلي لربك، اللام هنا تفيد الملكية، فنحن جميعا ملك لله، وينبغي أن تكون كل العبادات متوجهة لله، فاللام هنا تفيد الملكية. صلي لربك، يبقى الصلاة ينبغي أن يتوجه بها لله، ينبغي أن تخصص للمولى سبحانه وتعالى. إذن لام الملكية فيها في توجيه لام، بأن نتوجه بكليتنا لربنا، بأن نتوجه بكل ما نستطيع أن نتوجه به لله، نعمل كل الأعمال ابتغاء وجه الله. طب ولماذا جاءت رب لي؟ رب هنا توحي بالرعاية والعناية، توحي بالحدب والحنو، تفيد الحب والرعاية. إذن الإضافة هنا أيضا إضافة تشريف، فصلي ربك لربك، الكف هنا تشريف، يعني نحن نتشرف بالانتساب لله سبحانه وتعالى. فالمسلم يشرف دائما بالانتساب لربه أو الانتماء لدينه، والاعتزاز والعصام بحبل الله وحده لا غيره. وانحر، صلي ربك وانحر، الواو هنا عاطفة، وانحر أمر مبني على السكون، والأمر هنا يفيد الإيه؟ النصح والإرشاد. الواو هنا تفيد الترتيب بقى. لماذا؟ لأن نحن نصلي أولا ثم ننحر، يعني ده بالنسبة للعيد الأضحى، نصلي أولا ثم ننحر. فلو أن واحدا قدم النحر على الصلاة أصبحت صدقة وليست إيه؟ ليست يعني في هذه الحالة لم يستن به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نصلي أولا ثم ننحر إيه الإبل. وطبعا هنا وانحر النحر ده خاص بالإبل، الإبل هي التي تنحر يعني تضرب في نحرها، على عكس البقر والغنم يذبح، لكن الإبل تنحر، يعني في دقة في الاستعمال. لا أقول أنا أذبح الجمل، لا أنحر، لكن أقول أذبح البقرة أذبح الغنم إلى آخره. فالنحر خاص بالإبل والذبح خاص بغير الإبل، يعني بالبقر والغنم ونحو ذلك. طبعا هنا انحر دي الإبل يعني، والإبل طبعا خيار أموال العرب، ويعني الإنسان عندما يتقرب إلى الله يتقرب بخيار أمواله اللي هي انحر يعني الإبل، شكرا لله إيه جل جلاله على ما أولى العبد من خيرات وما أعطاه من كرامات. وطبعا الآية كما ترون كناية عن صفة هي التوحيد الكامل والإخلاص التام في كل الأعمال والأقوال، في الصمت في الكلام، في الحل في الطرحان، في النوم في اليقظة، في النفس، في في في في كل حركة ينبغي أن نتوجه بها إلى الله، وليست الصلاة فقط. إذن الصلاة لربنا وحده، النحر لوجه الله عز وجل وحده. وطبعا هنا في إيجاز بالحذف، انحر إيه يعني انحر الإبلة، لكن حذف المفعول حتى تذهب النفس في تخيل المنحور كل إيه كل مذهب. فإذا انحر يعني إبلك، فتركها القرآن حتى تستوعب جميع ما يمكن أن ينحر. فإذا إيجاز بالحذف، والإيجاز لون من ألوان الإعجاز، حذف ليه؟ لدلالة السياق طبعا عليه، وليقظة المسلم من جانب آخر، وإدراكه بأنه الغرض الذي تساق له الطاعات وتقام له الصلوات إنما هو إيه؟ عبادة الله جل في علاه. تختم الآية السورة الكريمة بهذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه هي نظارة لشانئيه ومبغضيه. قال تعالى إن شانئك هو الأبطر. هنا عدة أساليب. الأسلوب الأول أسلوب توكيد، أداته إن، وشانئك اسم إن، وهو الأبطر جملة في محل رفع خبر إن، هذا أول أسلوب. الأسلوب الثاني أسلوب تخصيص بضمير الفصل، كلمة هو ضمير فصل، فصل بين اسم إن وخبر إن، يعني هو الأبطر فيها إعرابان، إما أن تقول هو ضمير فصل مبني على الفتح ليس له محل، والأبطر هي خبر إن، يبقى الخبر هنا مفرد هو كلمة الأبطر. طب لماذا جاء ضمير الفصل؟ حتى يفصل بين ركني التركيب اللي هو الاسم والخبر، فشانئ هو الاسم والأبطر هو الخبر. لو أن كلمة هو غير موجودة لظننا أن الخبر صفة لشانئك، كأن قلت إن شانئك الأبطر وتنتظر بقى كذا كذا معناه، فجاء حتى لا يحدث خلط أو وهم، جاءت هو لتفصل بين ركني التركيب، فشانئك اسم إن والأبطر خبر إن، يبقى في هذه الحالة الخبر مفرد وهو ضمير فصل. لكن لو قلنا هو مبتدأ والأبطر خبر والجملة في محل رفع خبر إن، يبقى الخبر هنا جملة وليس مفردا. يبقى الأسلوب الثاني أسلوب إيه؟ أسلوب التخصيص، أسلوب إيه؟ استعمال ضمير الفصل. الأسلوب الثالث أسلوب أفعل التفضيل اللي هو الأبطر الأفعل. نحن عندنا أفعل التفضيل ثلاث بيأتي بهذا الشكل، يبقى فلان كريم، هذه أول درجة. الدرجة الثانية فلان أكرم من فلان، الدرجة الثانية. أما فلان الأكرم يبقى قمة الكرم خلاص، يبقى من الخطأ أن تقول الأكرم من، لا، متى تقول من؟ لما يبقى نكرة، أكرم من، أفضل من، أحسن من، أسرع من، أبطأ من. لكن عندما تدخل ال على أفعل التفضيل يبقى لا يصح أن تأتي بمن إطلاقا، يبقى أن في ظلم، لأنه مثلا فلان ده فاضل، فلان أفضل منه، فلان الأفضل يعني المتربع على عرش الفضل فلا يدانيه أحد ولا يقترب منه إنسان. يبقى كلمة الأبطر هنا أفعل تفضيل، يبقى في عندي أسلوب توكيد وأسلوب تخصيص وباستعمال هو ضمير الفصل، وأسلوب إيه أفعل التفضيل. أيضا في أسلوب تخصيص آخر، إن شانئك يعني مبغضك أنت على وجه الخصوص صلى الله عليه وسلم. إذا نحن عندنا أسلوب توكيد يتضمن إن وضمير الفصل و استخدام أفعل التفضيل. وروده على هذه الشاكلة فيه دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب، وفي كناية عن صفة هي المحبة الكاملة من الله، الود الخالص من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ود كامل لأنه ود إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتبين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله يغار على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه كل ما يمكن أن يحزنه أو يغضبه. الشانئ في اللغة معناه المبغض، يعني الشنآن، الشنآن اللي هو البغض. فالشانئ في اللغة المبغض من شنآن، يعني فيها عداوة وبغضاء. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. طيب إذا، وبعدين الأبتر، الأبتر أفعل تفضيل من البتر اللي هو القطع، يعني القطع ده المنقطع عن كل خير. مثلا لو قلت بترت الشيء بترا يعني قطعته، ومعروف في اللغة السيف الباتر يعني القاطع الذي لا يحتاج إلى ضربة ثانية. ويقال للشخص الذي لا نسل له أبتر، لأنه انقطع نسبه. ولذلك حتى هم سموا خطبة زياد بالخطبة البتراء، ليه؟ اللي هو كان في البصرة، لأنه لم يحمد الله فيه، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ كده راح بدأ في الخطبة مباشرة. ومعروف إن الخطب في الإسلام فيها حمد وبسملة وفيها صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خطب دون هذا سموا الخطبة بالبتراء. فعندما يقول إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو المقطوع النسل الذي لا ذكر له. يبقى إذن عندنا أسلوب التوكيد، وأسلوب الحصر، وأسلوب أفعال التفضيل، واستعمال الجملة الاسمية أيضا في لون من أنواع التوكيد، كل ده توكيد. فإذا أفعل التفضيل حقق دلالة كبيرة أنه وصل في البتر والقطع وعدم النسل وعدم الذكر إلى قمة لا يمكن أن يعني يعادله فيها أحد. هنا لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء العاص بن وائل وقال: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، يعني لا نسل له، فإذا هلك انقطع ذكره. فنزلت الآية مباشرة: إن شانئك هو الأبتر. هذا الكافر اللي هو الوائل، العاص بن وائل ده، هذا الكافر الذي قال إن الرسول بعد موت ابنه أصبح لا عقب له، هو الذي لا عقب له ولا ذكر له ولا قيمة له ولا قدر له ولا إنسانية عنده ولا قلب في صدره. فإذا إن والضمير هنا أفادت الحصر والقصر. وبعدين ننظر بقى في طباق بين أول كلمة في السورة وآخر، يعني إن أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير والعطاء، وفي الآخر الأبطر الانقطاع عن كل خير. إذا وبضدها تتميز الإيه؟ تتميز الأشياء. إذا هذا الطباق بيبرز المعنى، يقويه، يثبته، يرسخه في القلب، وفي الوقت نفسه يحقق السجع المؤثر. يبقى كوثر، أبطر. فإذا السورة على قلة كلماتها جمعت من ألوان الفنون وأصناف البيان وأطياف الفصاحة وتعدد يعني أطياف الكمال والجلال ما الله به عليم. فإذا يعني آمل أن يكون أو تكون هذه القراءة، يعني يعني أود أن تكون كاشفة، أن تكون الآن يعني قد أطلعتنا على شيء من بحر يعني بلاغة القرآن، ومن فيضاته وعطاءاته. لو أننا يعني أخذنا شيئا من الأسئلة بقى، الأسئلة مثلا لو قلنا أول سؤال، طبعا أنا أقول الآن من ذهني هذه الأسئلة كما أقول أيضا الجوانب البرية. أول سؤال يمكن أن يقدم في هذه السورة: اكتب تعليقا بلاغيا حول سورة الكوثر يكشف عن أغراضها ومراميها وتوضح من خلاله مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني: تضمنت السورة الكريمة ألوانا كثيرة من الأساليب اللغوية، وضح ذلك وبين ما تضمنه كل أسلوب من دلالات ومعان بلاغي. طيب سؤال بعد ذلك: ما الذي أفاده استعمال نا في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. سؤال آخر، ما وزن الكوثر صرفيا وما نوع ال فيها وما الذي تقرأه من جلالات العطاء الإلهي لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال آخر، ما نوع الفاء في قوله تعالى فصلي؟ وهل تعرف أنواعا أخرى من الفاءات في العربية؟ وضح ذلك. ما نوع الواو في وانحر؟ هل هي تفيد مطلق العطف أم تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب ولا لا تفيد، ولا تفيد مطلق الايه؟ مطلق هل تفيد ترتيب؟ بعض نحن قلنا هنا لابد ان تفيد الترتيب، يعني الواو اصلا لمطلق الايه، مطلق الجمع او الجمع المطلق يعني ممكن لو قلت بس ان جاء محمد وعلي، ممكن علي قبل محمد، محمد قبل علي، ممكن الاثنين مع بعض، لكن هنا لان ده ترتبط بعباده فالواو هنا تفيد الايه؟ تفيد الترتيب والتعقيب، وده راي الامام الشافعي رضي الله عنه. طيب في قوله تعالى، سؤال آخر، في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، كم أسلوبا تضمنته هذه الآية؟ كم أسلوبا تضمنته هذه الآية؟ ولماذا تجمعت كل تلك الأساليب وما دلالاتها؟ طبعا بالنسبة لإعراب الصورة أنا سأقوم بإعرابها وسيسجل هذا الإعراب ويمكن أن تعودوا إليه ليكون معكم الجانب البلاغي والجانب الإعرابي أيضا. في قوله تعالى إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح المقدر للإدغام ليس له محل، ونا ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وانكسرت همزة إن لوقوعها في بداية الكلام حقيقة. أعطى فعل ماض ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ خبر، ناسخ مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين ليس له محل، ونا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، والكوثر مفعول به ثان منصوب عن علامة النصب الفتح. جملة أعطيناك الكوثر في محل رفع خبر إن، وجملة إن أعطيناك الكوثر في محل نصب مقول الكل هذا إعراب، أو ليس لها محل ابتدائية هذا إعراب ثان. يعني لو قلنا إن الجملة مسبوقة بقال تعالى يبقى في محل نصب، لكن لو قلنا إنها ابتدائية يبقى ليس لها محل. فموقع إن أعطيناك الكوثر إما أن يكون محل نصب وإما أن يكون ليس له محل لأنه جملة ابتدائية. فصلي الفاء الفصيحة، والتقدير إذا أردت أن تعرف ذلك أو إذا عرفت ذلك فاء صلي، يبقى فاء هنا واقعة في جواب شرط محذوف أو مقدر، وصلي أمر مبني على حذف حرف العلة لأن مضارعه يجزم بحذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لربك اللام حرف جر مختص مبني على الكسر ليس له محل، ورب اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسر وهو مضاف، والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، وشبه الجملة متعلق بالفعل صلي أو في محل نصب حال، يعني فصلي حالة كون صلاتك لربك دون سواه سبحانه وتعالى. وانحر الواو لعطف الجمل، حرف مبني على الفتح ليس له محل، انحر أمر مبني على السكون ليس له محل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمفعول به محذوف، يعني انحر ابلك او الابله او ما شابه ذلك، وجمله انحر معطوفه على جمله فصلي. طبعا جمله فصلي لربك في محل جزم جواب شرط محذوف، يعني ان اردت او ان وقفت على هذا العطاء فصلي، يبقى جمله في محل جزم. طب والمعطوف عليها وانحر في محل جزم ايضا. ثم قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. إن حرف توكيد ونصب مختص مبني على الفتح ليس له محل، انكسرت فيه الهمزة لوقوعها في بداية الكلام. شانئك اسم إن منصوب، والكاف مضاف إليه ضمير مبني على الفتح في محل جر، وهو فيها إعرابان، إما أن نقول ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والأبتر خبر مرفوع وجملة هو الأبتر جملة اسمية في محل نصب خبر إن، أو نقول هو ضمير فصل مبني على الفتح ليس له محل، وهذا هو الموضع الوحيد في اللغة العربية الذي لا محل فيه للضمير اللي هو ضمير الفصل. والأبتر خبر إن هيبقى خبر مفرد، وجملة إن شانئك هو الأبتر إن اعتبرناها استئنافية يبقى ليس لها محل، وإن اعتبرناها من مقول قول الله تعالى وهذا هو الحق يبقى في محل نصب مقول القول. ذلك هو الإعراب الخاص بهذه السورة. ويعني إذا كان هناك سؤال يمكن أن يكتب حتى أقوم بالرد عليه والجواب إن شاء الله. هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال حول ما سمعتموه؟ طيب على كل حال نحن الآن أخذنا سورتين، وأنا كان يعني في رأيي أن أريد أن أشرح شيئا من البلاغة، لكن إن شاء الله يعني ممكن من المحاضرة القادمة أشرح يعني أبدأ في علم البديع وأتكلم عن دروسه وعن عما يتناول فيه وأشرحه، وإن شاء الله يمكن أن تستحضروا يعني أي كتاب يتكلم عن البديع تقرؤون فيه، وأنا إن شاء الله أشرح البديع في المرة القادمة. إذا أردتم أن نخصص مثلا ساعة لشرح بعض دروس علم البديع وساعة نتكلم فيها عن سورة من سور القرآن إن شاء الله يكون يعني ذلك خيرا. أخ أبو إبراهيم يقول متى دروس النحو؟ نحن نتكلم في دروس النحو في موقع آخر، أخ إبراهيم نتكلم في موقع اسمه الماهر بالقرآن، وتكلمنا أمس عن أول أبواب الإعراب الفرعي وهو الأسماء الستة، ولنا فترة طويلة نتكلم أكثر من شهرين شهرين ونصف، فكما تقول رحيق الجنة الخميس معهد الماهر بالقرآن الساعة 7 مساء إلى 9، لكن في موقع طلاب الجنة نحن نتناول في هذه الفترة الجوانب البلاغية لقصار السور القرآنية، ويعني إن شاء الله بدءا من المرة القادمة سوف أشرح ما يتعلق بالبلاغة، لكن سنبدأ بعلم البديع لأنه كثير في القرآن الكريم ونبدأ به إن شاء الله. وإذا انتهينا منه يعني وأعطانا الله الوقت والصحة والعمر يمكن أن نشرح علم المعاني وكذلك علم البيان اللي هو الثلاثي الذي يشكل علم البلاغة. البلاغة يعني ثلاثة أركان، علم المعاني والبيان والبديع. هنأخذ علم البديع إن شاء الله. الدرس المقبل هنتكلم فيه عن المحسنات البديعية اللفظية، نتكلم عن مفهوم علم البديع ونتكلم عن أجزائه، ونبدأ إن شاء الله في شرح أول ما يتعلق أو ما يتعلق بالمحسنات اللفظية. نحن عندنا المحسنات نوعان، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. إن شاء الله نتكلم عن المحسنات اللفظية ونبدأ إن شاء الله بالجناس ونثني بالساجع وهكذا بالمقابلة بالطباق إلى آخر ما ننتهي فيه من المحسنات اللفظية ونثني بالمعنوية، وفي الآخر نعطي تصورا كاملا ومراجعة سريعة حول علم المعاني، ونعطي أسئلة وإن شاء الله نجيب عن كثير من الاستفسارات. وأرجو أن يكون عندكم بعض الكتب الخاصة بعلم البديع سواء كانت تدرس في الكلية أو خارج الكلية، وطبعا هناك كتب كثيرة جدا على النت في علم البلاغة، فيمكن إن شاء الله أن تأتوا بها وأنا سأشرح هذا بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. أرجو أن يكون القائمون على الموقع إن شاء الله ينزلون هذه المحاضرة بعد فترة بسيطة كما عرفت، حتى يتمكن الجميع من نسخها. وأنا يعني عرفت أن الموقع يريد أن يكون الخير يعني كاملا، وأن تسجل المحاضرة بصورة علمية، لأن كما أخبروني أن بعض الناس يأتون من منتصف المحاضرة، من ثلاثة أرباع المحاضرة، فينسخون الجزء الذي دخلوا منه ثم يعني يلقون به على الشبكة، فيكونوا إيه؟ فيكونوا مبتورا. فالإدارة تريد أن تجعل النسخ كاملا من عندها هي، بحيث تنزله كاملا، لأنهم عندهم تقنيات، يوجد تقنيات يعني خاصة، وهم أخبروني بأنهم مسجلون كل شيء بشكل علمي، وإن شاء الله المحاضرات تجدونها كاملة بإذن الله. وهم وعدوني إنه بعد يعني ساعة أو ساعتين ينزلون هذه المحاضرات بشكل علمي، واللي عايز يأخذها ينشرها على مواقع أخرى يجدوها إن شاء الله كاملة كما أخبرت. وإن شاء الله الله يتقبل من الجميع ويرزقنا القبول والسداد ويمنحنا التوفيق والرشاد، ونسأل الله جل في علاه أن يكتبنا في المخلصين ويسلكنا في عداد المخلصين، وأن يجعلنا من أهله وخاصته أجمعين. اللهم تقبل منا أعمالنا وارزقنا الإخلاص والقبول، واجعلنا من أهلك وخاصتك، واجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من العاملين بالقرآن، الناشرين له، الزائدين عن حياضه، المستشهدين في سبيله. اللهم اكتبنا في الصادقين، واجعلنا في المقبولين، واكتب لنا القبول أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.